بسم الله الرحمن الرحيم. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت لا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج، فقال قلت حدثني من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه. انت عندك 10 الأول وفي الهامش هتلاقي 10 في الهامش. ايوه الاول. ايوه 10 الأول غير 10 الأول. 10 الأول يعني التلت، التلت الأول. 10 الأول يبقى الليالي. واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه. أهي دي عندك هي بالمفرد، أهي 10 الأوسط يعني النص، التلت اللي في النص يعني. هو بيدور على ليلة القدر، النبي صلى الله عليه وسلم بيدور على ليلة القدر، فلما اعتكف في العشر الأوائل قالوا لا اللي انت بتطلبه أمامك لسه، ليلة القدر لسه، فاعتكف في 10 الأواسط دول، فقالوا قالوا لا اللي انت طالبه لسه أمامك. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع. فليرجع يعني فليرجع إلى اعتكافه، ما هم اعتكفوا في 10 الأواسط وحيروحوا بقى. فلما قال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو بيتكلم عن نفسه، القياس قد قال من اعتكف معي، ففيها التفات في الخطاب، من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه. فليرجع أي فليرجع إلى اعتكافه لسه، يعني اللي احنا طالبينه لسه ما جاش. فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها. وإني نسيتها. نسيتها رواية، نسيتها رواية، أنسيتها رواية. وإنها في 10 الأواخر من في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا. القزعة السحاب المتفرق أو السحاب الخفيف، وجمعها قزع، قزعة وقزع، وقد تسكن الزين، قزعة وقزعة وقزع جمعها، اللي هو السحاب المتفرق في السماء كده. فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته. وأرنبته اللي هي طرف الأنف، وأرنبته اللي هي طرف إيه؟ الأنف دي. تصديق رؤياه. طبعا بيبان من الحديث ده أنه ليلة القدر في 10 الأواخر، بيبان أن ليلة القدر في وتر، في ليلة وتر يعني، وبيبان كمان ان ليلة القدر مخفية وان محدش يعرفها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نسيها. بيبان كمان انه طلب العلم الناس بتروح اهي، زي ما راح لأبي سعيد الخدري وقال له اخرج بنا الى النخل عشان يبقى في خلوة محدش يقطع عليهم قعدتهم ويتعلم منه. باين منها كمان انه الانسان ما يصحش انه يعني ينأى بجبهته او بانفه عن الارض، والا كان رفع انفه عن الطين. فسجد صلى الله عليه وسلم على الماء والطين حتى انه اثر الطين والماء فضل على مناخيره وعلى جبهته. يبان كمان انه ما يصحش الواحد اول ما يخلص الصلاه يقوم ينفض على طول قرطه كده، بدليل ان هو ما نفضهاش، التفت اليهم وما كانش لسه مسح أثر الطين من على جبهته. يبان في الحديث وده المطلوب إن السجود على الجبهة بيشمل القورة دي والأنف، وإلا لو كان السجود على الأنف مش لازم ما كانش حط مناخيره في الطين، كان كفاية قرطه. فكون مناخيره كمان جه فيها الطين معناها إن السجود على الأنف مع الجبهة مطلوب. سواء بقى قالوا الأئمة بقى إنه سنة أو مش سنة، المهم إن باين هنا إنه سجد على الجبهة، شملت الجبهة وشمل كمان إيه الأنف. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم. عاقدوا أو عاقدي في الهامش الاثنين رؤيتين، يعني بيختلف الإعراب طبعا، واحدة بتبقى مبتدأ وخبر، واحدة بتبقى خبر كان. كان المضمرة، كان المضمرة، أي وكانوا عاقدي أزري. نعم. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. الحديث ده جاء قبل كده، انتوا فاكرين وقلنا انه ده بيبين انه الاسلام بيربي الضمائر، وما حطش النبي صلى الله عليه وسلم ساتر، واكتفى انه قيل للنساء لا ترفعوا رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. خلاص، لا حط ساتر ولا حط حيطه ولا حط حاجه، كان ممكن يحط، انما المساله مش مساله ان انا اكتفك، المساله مساله انك انت تبقى مراقب لنفسك وضميرك هو الرقيب عليك. فتربيه الضمير في الاسلام مهمه جدا، ان الانسان يبقى ضميره هو اللي الرقيب عليه. فادي الرجاله بتصلي والستات وراهم مباشره، الرجل لو سجد الازار قصير فقره بقى وازار واحد، فبيربطه عشان ما يقعش منه، بيربطه على رقبته وعشان ما يقعش، ولانه قصير فخايف يتفك، ما هو مش لافف بقى وبرح. فلو سجد قد تنكشف منه العوره، فاتقال للستات ببساطه ما ترفعوش راسكم من السجود الا بعد الرجاله ما تقعد خالص، يبقى يتاخروا في الرفع من السجود. خلاص، حاضر. طب واحده بقى ما سمعتش الكلام، حسابها على الله، فاهم؟ غير بقى البدع اللي احنا عملناها ان احنا بقى نحط حيطان ونحط ستائر ونحط مش عارف ايه، الكلام طبعا ما هوش في الاصل، لان احنا بقينا ملتزمين بالشكل مش بالجوهر، ملتزمين للاسف الشديد بالشكل مش بالجوهر. جوهر الاسلام انك تفهم الصح من الغلط، تعرف الحلال من الحرام، يشرح ربنا صدرك للاسلام، تطيع الله تبارك وتعالى وتتعلم بس. بعد كده ما فيش حد حسيب على حد، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، إن عليك إلا البلاغ. كل التعليمات دي والكلام ده كله اللي سيد اللي اتقال لسيد الخلق، ما فيش شك الأئمة من بعده والولاة والدعاة مأمورون بذلك. احنا مش هنسيطر على الناس ونراقبهم ونراقب تصرفاتهم، ضميرك هو الحسيب والرقيب عليه. فبيبان هنا الكلام ده جايبه ليه الإمام البخاري، مش جايبه عشان الموضوع ده، جايبه عشان حاجة تانية، إنه الراجل لما يجي يصلي أو الإنسان لما يجي يصلي وبيصلي وكان المسجد حصباء ورملة تراب، ما هوش مفروش بحاجة، فطبعا كانوا بيصلوا في النعال، وكذلك الواحد لما يجي يسجد بقى شعرهم طويل موفرين وكده، فلما يجي يسجد شعره يجي على ايه؟ على التراب، وهدومه تيجي على التراب، يوم هو يتحرز من التراب، يتعفف من التراب، يستكبر فيها نوع من الاستكبار او كده، يوم يروح ماسك شعره كده وربطه عشان ما يجيش شعره في التراب، ويلم توبه عشان ما يجيش على ايه؟ على التراب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكف شعرا ولا ثوبا، لكن اذا كان مضطر انك تلم هدومك عشان تستر عورتك يبقى ما فيش اسم، يبقى في ضروره، يبقى هنا في ايه؟ ضروره. نعم. باب لا يكف شعرا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. ولا يكف أو ولا يكف الاثنين، لأن واحدة ممكن تبقى نهي وممكن تبقى نفي. نعم. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني إيه؟ يعني زي ما ربنا قال له: فسبح بحمد ربك واستغفر. فيتأول يعني يقوم يقول الكلام اللي يؤدي لتنفيذ الأمر. فسبح بحمد ربك، سبح بحمده أي سبحه بكلمة الحمد، فالحمد لله تسبيح. ناس قالوا كده وقالوا لا، سبح بحمد ربك أي سبحه متلبسا بالحمد، ودي الأصح. إنه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أي وأنا متلبس بحمدك، اللهم اغفر لي، بدل اللي هي واستغفر. نعم. باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، يعني في غير أوقات الصلاة، زي وقتنا مثلا دلوقتي كده، فبيعلمهم الصلاة في غير وقت الصلاة، وده جائز طبعا. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيها ثم سجد ثم رفع رأسه هنيه فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كيف سلمة ولا سليمة؟ سليمة بكسر اللام. أيوه. مش بفتح اللام. أيوه مظبوط. يبقى عمرو بن سليمة. أيوه. مش سلمة. طيب. ها؟ أيوه مظبوط كده سين. طيب قولها بقى صح. فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة، وفي عندك أو الرابعة في الهامش يا سيدي، على الشك من الراوي، لكن هو القصد أنه يقعد بين الثالثة وبين الرابعة. الثالثة والرابعة معناها أنه يجلس بين الثالثة والرابعة، اللي بيسموها جلسة الاستراحة. وهيجي لي حديث برضه تاني دلوقتي يبقى انه بين الأولى والتانية، بيسموها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة دي عملها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكبر، اللي ما بيقدرش يقوم من الركعة التالتة بعد السجدة التانية يقوم يقف على طول، يقوم يقعد الأول وبعدين يقوم يقف معتمدا على الأرض بيديه. بيبان ده الكلام ده بالنسبة للإنسان كبير السن أو عظمه مش شايله أو كده يعني. وإن كان البعض بعض المذاهب يعني قالوا إنها مسنونة يعني، لكن كل ما ورد فيها ضعيف، لأنهم استندوا إن مالك بن الحويرث لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقعد عنده شهر وكنا شببه، وبعدين حس إن إحنا اشتقنا لأهلنا فسألنا عما تركنا وراءنا، عارفين الحديث بتاع مالك بن الحويرث، وبعدين قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وده كان الكلام ده قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يثقل ويكبر. يبقى جلسة الاستراحة كانت في شبابه، ما كانتش في كبره، استندوا لدي. لكن اعتبر الآخرون ان الكلام ده كلام طبعا ضعيف، لانه مش يعني ممكن ان مالك لما عمل الكلام ده عمله باعتبار انه عمرو بن سلمة بيعمل كده الناس الكبار يعني، او كان بيعلم ناس كبار. نعم. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم. اهو بيجيب طرف من حديثه مالك بن الحويرث. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهلكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وإحنا قلنا فاكرين في الحديث ده أكبركم، لأنهم كلهم كانوا متساويين في العلم، لأنه راحوا كلهم ما عرفوش حاجة، كلهم قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم اتعلموا منه، فالعلم تساوى، فإذا تساوى العلم هيبقى الأكبر في السن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال: حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. التساوي في الايه؟ في الزمن. الكلام هنا عن ايه؟ عن الزمن، مش سجده طويله وسجده قصيره وركوع شكله كله قريبا من السواء. احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آل، لا أقصر. لا آل أي لا أقصر. قال ثابت: كان أنس يصلي شيئا لم أركم تصلونه، لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب: لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. يعني مش مطبق ايديه كده، فارد صوابعه كده في اتجاه القبلة، ومش فارد ذراعه على الارض، رافع الذراع عن الارض، مش مفترش الذراع، مش باسط الذراع كده زي الكلب ما بيقعد، بيبقى كده. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قدادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. شوف ازاي. نعم. باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. من استوى قاعدا في وتر من صلاته، يعني في الركعة الوتر اللي هي مش الوتر بتاع بالليل، والوتر يتقال وتر ووتر بكسر الواو وفتحها الاثنين صح، لغتان بمعنى واحد، وتر ووتر. استوى قاعدا في وتر من صلاته، يبقى في الركعه الاولى، ويبقى في الركعه ايه؟ الثالثه. فهمت يعني ايه الوتر؟ اللي هي الركعه الاولى والركعه الايه؟ الثالثه. يبقى هيقعد جلسه ايه؟ الاستراحه، اللي بيسموها جلسه الاستراحه، مش قاعده كامله، انما هو مجرد انه ما يقومش على طول، يقعد الاول وبعدين يقوم من قعود. واضح؟ نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا خالد الحزاء عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم ولا وما أريد الصلاة. إني لا أصلي على طول كده ما تمدش اللام. إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. يبقى هو مجرد أنه بيقعد استعدادا للقيام ويسند على الأرض، ودي ما تحصلش أبدا إلا من الإنسان كبير السن أو السمين. نعم. باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا غليان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة محمد. بعدين: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب: سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء. شوف، خد بالك بقى، سنة الجلوس في التشهد. التشهد الأول بيعتبر إيه؟ سنة. بدام العنوان كده، يبقى زي ما قلنا بتعرف مذهب البخاري منين؟ من عنوان سنة الجلوس في التشهد الأول. ما هوش واجب بقى زي ما البعض قال، سنة. اللي هيدل على إنه سنة الحديث اللي جاي. نعم. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها. هاتها تاني بقى من الأول عشان الستات اللي مش واخدين بالهم، والجماعة اللي بيدرسوا في القاهرة في مجلس مصر، لما قلت لهم ان هيئات الصلاة للرجل والمرأة، ما فيش للرجل هيئة وللمرأة هيئة، هي نفس هيئة الجلوس والقيام للرجل، هي نفس الهيئة للمرأة. سامع انت بتقول ايه تاني؟ قول الحتة دي. سنة الجلوس، سنة الجلوس في التشهد، اللي هي الافتراش والتورك، اللي هي الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، اللي أنا شرحه في كتاب الإسلام وأركانه حيبانه. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل. شفت إزاي؟ تجلس في صلاتها جلسة الرجل، يبقى كانت تفترش في التشهد الأول وتتورك في التشهد الأخير. والتعليق بتاع الراوي يقول إيه؟ وكانت فقيها. فقيها، شوف إزاي، فقيها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس. خد بالك بقى، عبد الله بن عمر بيجلس إزاي؟ في الأواخر بيربع، لا بيتورك ولا بيفترش. ليه؟ كمل. ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. هو شاب صغير بيقلد بقى، راح مقلد عبد الله بن عمر وراح متربع على آخر. شوف هيقول له ايه بقى. فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك. أهو. فقال شوف. إن قال له إن سنة الصلاة إنك لما تقعد تنصب اليمنى وتفترش اليسرى. قال له طب أنت ما بتعملش كده، أنت بتربع زي ما عملت كده، إنك تفعل ذلك. فقال إن رجلي لا تحملاني. إن رجلي، وفي رواية رجلايا في الهامش. رجلي أو رجلايا لا تحملاني، يبقى طبعا معذور. معذور بقى. يبقى إذا ما بنقول في كتاب الإسلام وأركانه إن المرأة تجلس بالكيفية اللي تستطيعها وتقدر عليها، مش معناها إن مش مطلوب منها، لا. طب ليه قلنا المرأة بالذات؟ لأن المرأة بالذات بتبقى حامل، الراجل ما بيبقاش حامل. المرأة بتكبر في السن، بتسمن، بتتخن، الراجل ما بيحصلش. قعدت الست في البيت بتخليها تكتنز لحمها وما إلى ذلك. فلما قلنا المرأة لأن رفقا بالقوارير، فلما بنقولنا الست تجلس بالكيفية اللي تقدر عليها، مش معنى كده إنها تسيب السنة وهي قادرة على الإتيان بها. فعشان تتعلموا من أول وجديد، اللي ما بيعملوش كده يعودوا نفسهم على الجلوس اللي احنا شرحينه، الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. خد بالك، يديه حذاء منكبيه، وإحنا قايلين إنه يبقى الإبهام يلامس شحمة الأذن، الإيد أهي تبقى حذاء المنكب. إذا عملت كده هيبقى ده فين؟ أهي هتبقى كده، هتبقى كده. هنمثل احنا حركات الصلاه دلوقتي. ان انا بشوف ناس كتير فيكم بيصلوا، يعني واحد كان هنا من القدام شايفه كان بيصلي دلوقتي اهو، بشاور عليه، هو دلوقتي كان بيصلي حاطط ايديه مدلدلهم تحت خالص، واقف مش واقف عدل، ولما قام من الركوع عمل كده، ما عملش كده، عمل كده. شفته. وشفت واحد تاني هنا بيصلي عامل ايديه كده على صدره كده. فبشوف انا اخطاء في حركات الصلاه وهيئات الصلاه. فده احنا شرحنا اهو الهيئات من البخاري الصحيح البخاري اللي يعني يغطي كل حاجه وما فيش كلام بعديه. اختلافات المذاهب بقى، دي سنه، ده واجب، ده مندوب، مش موضوعك بقى، ده مش موضوعك. انما ادي الهيئات اهي، هنمثلها دلوقتي، نوقف حد ويمثل الهيئات، تنتبه لها عشان تصلح نفسك وتصلي كما كان يصلي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصل. نعم. ثم هصر ظهره. هصر ظهره. هصر الظهر إنه يتنيه وإنه يفرد ظهره، لا يبقى مقتب ولا مقوس ولا مرفوع، يبقى زاوية قايمة وكل عظمة تبقى في مطرحها، الرأس نفسها تبقى مستوية مع الظهر، لا طالعة لفوق ولا نازلة إيه لتحت. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. يعني شوف، حتى يعود كل فقار، الفقار اللي هو سلسلة الظهر اللي هي الفقرات بتاعت الظهر. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. يبقى مش هيطبق ايديه، بيفرد ايديه كده عشان يسجد، وبعدين ما ينزلش درعاته على الأرض، لازم يبقى مرفوعة. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. مهمة أوي دي، استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى. أهي أهو الافتراش أهو. فإذا جلس بعد الركعتين جلس على رجله اليسرى. ونصب اليمنى. ونصب اليمنى. أدي الافتراش اللي أنا شرحه في الإسلام وأركانه. أدي صلاة رسول الله. غير كده لا. وبعدين؟ وإذا جلس في الركعة الأخيرة. خد بالك. قدم رجله اليسرى. قدمها. يبقى هيوديها تحت اليمين. طلعها لقدام شوية. وميجي يقعد بقى يقعد فين؟ ها؟ ونصب الأخرى. اليمين. وقعد على مقعدته. وقعد على مقعدته اللي هي إيه؟ التبرك. فهمت؟ وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة، وابن حلحلة من ابن عطاء، قال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. يعني اختلاف في الروايات يعني. نعم. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. شفت؟ من لم يرى التشهد الأول واجبا معناها أنه سنة، لأنه قام من الركعتين ولم يرجع. يبقى لما صلى رباعية بدل ما يجلس للتشهد الأول قام للركعة الثالثة فما رجعش. ما رجعش بقى. بدل ما رجعش وما جابوش بعد كده وسجد للسهو يبقى سنة، لأن سجود السهو يجبر السنة ولا يجبر الواجب. لو إن ركعة فات منك فيها سجدة هتعمل إيه؟ هتلغيها وتعيد الركعة كلها وبعدين تسجد للسهو عشان الزيادة اللي جت في الصلاة. لكن هل تقدر تسجد للسهو بدل السجدة اللي فاتتك؟ لا، لأن السجدة هنا إيه؟ ركن. نشوف كده بقى. شوف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيع بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو أزد شنوءة. من أزد شنوءة يعني ده اسم القبيلة يعني. وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه. أخد بالك بقى بالحديث ده، فاكرين السؤال اللي جالي هنا وقال الإمام قام للركعة الخامسة ففي ناس قامت معاه وناس قعدت واتخانقنا مع بعض ما مش عارفين مين فينا الصح وقلنا نحتكم إليك، فاكرين؟ وقلت لهم اللي قاموا مع الإمام صلاتهم صحيحة واللي قعدوا صلاتهم غير صحيحة. نشوف الحديث اهو بقى. صلى الصلاة الرباعية ما جلس للتشهد الأول قام. بيقول ايه بقى؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه. قام الناس معه. يبقى اتباع الإمام في الخطأ واجب. ما عادوش بقى. قام وراه. اتباع الإمام في الخطأ واجب اهو. وبعدين؟ حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر. انتظر بقى الناس يسلم. ما سلمش. كبر وسجد. وهو جالس. كبر وهو جالس عشان يسجد للسهو. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. شفت بقى. أهو ده بقى بيأيد مذهب مالك إن الصلاة فيها نقص يبقى السجود قبل السلام. شوف بيأيد مذهبه الصلاة فيها نقص اللي هو إيه؟ التشهد الأول ما جابوش. يبقى الصلاة فيها إيه؟ نقص. يبقى السجود قبل إيه؟ قبل السلام. خدت بالك؟ المهم بيبان في الحديث أهو بقى إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ما رجعش، ما عادش. لم يعد الصلاة أو لم يلغي الركعة أو لم يجلس بعد قيامه وإنما كمل صلاته. وتبعه المأمومون. ما نهاهمش بقى بعد الصلاة وقال لهم انتوا لقيتوني قمت وقفت، طب انتوا اقعدوا. كان قال لهم، بدل ما قال لهمش كده وهو قايل لهم انما جعل الامام لأتم به. يبقى معنى كده اذا اخطأ الامام وجب على المأموم ان يتبع الامام حتى في خطئه، فاذا سجد للسهو سجد معه زي ما حصل كده. يوم معاه. ما احنا السؤال اللي جه قبل كده ان كان الصلاة رباعية، قام للخامسة، فناس قعدت وناس قامت، اللي قام هو اللي صح. طول ما الامام لسه ما سلمش انت تبعه، ان شاء الله يجيب 20 ركعة، 6 ركعات، 5 ركعات، ايا كان، لا تفارق الامام ابدا، تتبع الامام في الخطأ. وانا ذكرت دي في كتاب الاسلام واركانه ونصيت عليها عشان في ناس بتغلط فيه. ما حينقول اهو، التشهد الاول سنة، التشهد الاخير فرض، ما عدا الامام مالك قال التشهد سنة والجلوس له واجب. الامام مالك هو اللي قال ان التشهد الاخير سنة راخر زي الأولان، لكن أوجب على المصلي أن يجلس. فاهم إزاي؟ يبقى الجلوس نفسه قبل التسليم واجب عند المالكية، لكن التشهد نفسه سنة زي الأولان، لكن غيره قال أن التشهد الأخير إيه؟ واجب، والتشهد الأول سنة. نعم. باب باين هنا بقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك وبلا جدال أن التشهد الأول إيه؟ سنة. خلاص، بدم جبر بسجود السهو يبقى ايه؟ يبقى سنة. فهمنا؟ نعم. باب التشهد في الاولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. نعم. باب التشهد في الآخرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل والسلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام. خد بالك الحديث هنا فيه اختصار، لأن من ضمن الكلام إنهم كانوا يقولوا السلام على الله، عشان كده الرد واضح، إن الله هو السلام. ليه؟ لأن كانوا يقولوا السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، على فلان، على فلان. فالتفت إليهم قائلا إن الله هو السلام. إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله كل أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خد بالك بقى، لما كانوا بيقولوا السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد إن الله هو السلام. كلمة السلام معناها دعاء لمن تسلم عليه بالسلامة من المكاره. أما بتقولوا السلام عليك، يعني إيه السلام؟ يعني سلامة لك من كل ما تكره. فربنا تبارك وتعالى هو المسلم وهو الدافع للمكروه والذي يدفع الضر، فلما تقول السلام على الله يبقى بتدعي له بالسلامة من المكاره والسلامة منه، فإن الله هو السلام أي ذو السلام والمانح للسلامة، فازاي تقول له السلام عليك وكأنك بتدعي له بالسلامة وهو المانح للسلام؟ أدي معنى إن الله هو السلام أي المانح للسلام أو ذو السلام. أدي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، لما يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كده، أنت بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتعلمنا من كده أن يبدأ الإنسان نفسه بالدعاء. ربنا يلطف بينا وبيك، ربنا يكرمنا وإياك، ربنا يوسع علينا وعليكم. تبدأ نفسك دايما بالدعاء، لنعلمنا نقول السلام علينا الأول وعلى عباد الله الصالحين، يبقى في إخلاص في الطلب. إنما لما تدعي له بس من غير ما تدعي نفسك يمكن ما يبقاش فيه إخلاص جامد في الطلب. وإن كان في ناس كتير كالشيوخ دعاؤهم للغير بيبقى خالص، لكن إحنا بنتعلم كلنا إن إحنا ندعي نفسنا وبعدين ندعي أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هكذا سنة الأنبياء. قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، دي أخرى أهديه ودي، وهنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبيقولوا بقى على عباد الله الصالحين، يبقى الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد. من هو الصالح المقصود في الدعوة؟ القائم بحقوق الله وحقوق العباد، نقطة الأولى. نقطة الثانية، قالوا لنا برضو الشيوخ أنه أنت عشان تنال هذا الفضل العميم والعظيم أن كل مصلي في الأرض بيدعي لك، فاحرص على أن تكون صالحا عشان تنال هذا الفضل. النقطة الثالثة، قالوا أن تارك الصلاة مضر بالأمة. ليه؟ لأنه حرمها من هذا الدعاء، لأنه لو كان حيصلي كان حيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كونه ما بيصليش يبقى ما بيقولش دي، كونه ما بيقولش دي يبقى بيضر بالمجتمع. شوف شوف بيستنبطوا الحاجات ازاي، يقول لك بيضر بالمجتمع، المفروض يدعي لي ما دعاليش، يبقى إذن بيضرني بيضرني او بيمنع عني الخير، اقلها يمنع عني ايه الخير. لانه لو قال السلام علينا على عباد الصالحين، عباد الله الصالحين، استفدت انا، كونه ما قالهاش وانا ما استفدتش يبقى منع عني خير. ادي من ضمن عيوب تارك الصلاه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فانكم ان قلتموها اصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض، دخل فيها الملائكه، دخل فيها ايه الناس، دخلت فيها جميع الامم من لدن ادم الى ان تقوم الساعه. لان لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دخل فيها الانبياء، دخل فيها ايه الانبياء، انه كان من الصالحين، مش كده؟ دخل فيها ايه؟ يكلم الناس في المهد وكهلا ومن ايه؟ ومن الصالحين، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى دخل فيها الانبياء، دخل فيها الاولياء، دخل فيها الملائكة، دخل فيها الامم السابقة، دخل فيها كل من هو عبد لله في السماء او في الارض، يبقى كأنك بتدعي لجميع الامم. قالوا بقى كمان لما جم يكلموا عن التحيات، قالوا كلمة التحية أصلا لم تكن معروفة غير للملوك، الملوك فقط، ما كانش في حد يحيي حد، لأن التحية معناها طلب الحياة. التحية معناها إيه؟ طلب الحياة. فكان يحيى الملك بس، وكل ملك له أسلوب في تحياته، فمن يحيى بالسجود زي ما وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، منهم من يحيى بالركوع، منهم من يحيى بكذا وبكذا، فمش عارفين يحيوا ربنا ازاي يتحيى ربنا ازاي، ما حدش عارف. فجه جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله التحيات لله. التحيات اللي هي ايه؟ اللي هي كل ما حيي به ملك أو ملك، كل تحية صادفت ملكا أو ألفها ملك، ما من تحية إلا وهي لله أصلا. فالتحيات لله بمعنى التعظيمات الكاملة لله عز وجل. والصلوات، الصلوات هنا الصلوات الخمس، قالوا الصلوات الفرائض والنوافل كلها خالصة لوجه الله، والصلوات لله، والطيبات الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة أو الطيبات بمعنى ما طاب وحسن من الثناء لله، أو ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله. يبقى التحيات التعظيمات لله، الصلوات الصلوات اللي بيصليها الخلائق والعباد كلها بجميع أنواعها لله، والطيبات ما طاب وحسن أن يثنى به على الله ويمتدح به الله عز وجل، كلها لله مش لأي حد تاني. أو التحيات الأعمال أو التحيات الأقوال الطيبة الصالحة، والصلوات الأعمال الطيبة والعبادات. الطيبات النفقات، يبقى التحيات كل ما هو قول طيب يثنى به على الله، والصلوات كل ما هو فعل من عبادة كصلاة وصيام وحج وما إلى ذلك، أفعال لله. الطيبات الأموال، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقالوا التحيات الأقوال، الصلوات الأفعال، الطيبات الأموال، كده يعني. أو زي ما قلنا في الأول، التحيات التعظيمات، الصلوات الصلاة، الطيبات ما حسن أن يثنى به على الله من طيب الكلام، أو زي ما قلنا التحيات أي الأقوال التي تعظمه، الأقوال التي تنزهه، الأقوال التي تثني عليه، والصلوات الأفعال التي يبتغى بها وجهه، الأفعال التي يتعبد بها الناس، الطيبات كل ما ينفق في سبيل مرضاته من مال. التحيات لله والصلوات والطيبات. بعد كده قالوا السلام عليك أيها النبي كان ذلك في حياته، في بعض الآراء كده هتلاقوها في بعض الكتب، كان ذلك في حياته السلام عليك، لأنه كان حيا بينهم حتى إذا انتقل قالوا السلام على النبي. وطبعا الكلام ده وإن كان واردا في بعض أقوال بعض الناس من العلماء، إلا أن الأشهر والأغلب وما اجتمعت عليه الأمة السلام عليك أيها النبي بالخطاب، بالخطاب سواء كان حيا أو بعد انتقاله، السلام عليك أيها النبي، أي السلام الذي سلمه الله عليك ليلة عرج بك إلى السماوات العلى، هو ده اللي أنا قصده. أو السلام عليك أي السلام الذي سلمه الله على أنبيائه، سلام على نوح في العالمين، سلام على الياسين، سلام على موسى وهارون، هذا السلام هو المقصود. أو السلام أي السلامة لك من كل المكاره يا رسول الله، أدعو لك بالسلامة من كل ما تكره. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا دعاء لنا وللمسلمين الصالحين ولكل صالح لله في الأرض أو في السماء بالسلامة من كل ما يكره، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله، عشان كده سمي التشهد عشان دي، رغم أن التشهد جزء لكن يسمى الكل باسم الجزء، زي لما نقول صلى ركعة والركوع جزء منين؟ من من من من الركعة، فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، فتسمى سجدة أو تسمى ركعة، تسمية الكل باسم الجزء. فبتقول أشهد أن لا إله إلا الله، هنا ما قالش وحده لا شريك له، لكن في صحيح مسلم جت وحده لا شريك له في رواية لصحيح مسلم، عشان كده احنا لما حطيناها في الإسلام وأركانه حطينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن احنا كنا بنراعي حكاية البخاري ومسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواية البخاري، في رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن ما فيش وأشهد، وأن محمدا رسوله، في رواية كده، لكن هو أصح الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين يتخير من الدعاء بقى. نعم. باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علوة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل هي اللي قالت له، بس ما قالتش عن نفسها. فقال له قائل هي اللي قالت له ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم يا رسول الله. بتستغرب إيه؟ إيه المغرم ده؟ المغرم اللي هو إن الديون تكتر عليك وما تعرفش تسد، ده المغرم. الغارم اللي هو ديون لازمته ومش عارف بقى يسدها إزاي. عشان كده الغارمين من ضمن مصارف الزكاة. فقال له قائل إنما اللي له فلوس اسمه إيه بقى؟ غريم. فالغارمين المديونين، الغرماء الدائنين، فاهم؟ الغرماء الدائنون، الغارمين اللي هم ايه؟ المديونين. نعم. عشان كده تسمع ادانا دينا كثيرا فلزمه غرماؤه، فلزمه غرماؤه اللي هو سفروا النبي صلى الله عليه وسلم لليمن وبني قال ليس لكم الا هذا، وعملت قسمة الغرماء، قسمة الغرماء أي الدائنين. نعم. ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم، كأنه بيستعيذ بالله من المغرم. ليه؟ مش عشان المغرم في حد ذاته، ما يؤدي إليه المغرم. أما الإنسان يدين وما يعرفش يسد، يؤدي بيه كده لإيه؟ يحدث ويكذب ويوعد ويخلف. جاه يقول لك اديني فلوسي انت عليك كذا، هتقول له ان شاء الله بكره، بس انت روح، انا ان شاء الله هاجي لك بكره. ما انت بتكذب اهو. هتروح له ما تروحلوش؟ تروحلوش ازاي وانت معاك شيء؟ مش هتروح له. فهتحدث تكذب وتوعد تخلف. يبقى كان بيستعيذ من المغرم مما يؤدي اليه المغرم. نعم. وعن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه كانت بتقال بعد التشهد، بعد التشهد الأخير. نعم. وممكن تتقال في السجود. نعم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، يعني لو ما دعاش صلاته صحيحة. نعم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. شوف جت بقى السلام على الله ازاي؟ جت في الرواية دي؟ في الرواية دي ما جتش. السلام على الله، ايه؟ عشان كده التفت وقال لهم إن الله هو السلام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. الدعاء بقى اللي بعد التشهد في الآخر، ناس قالت لا يدعو إلا بالمأثور، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحو والممات، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحو والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللي علمها سيدنا أبو بكر، وهكذا. أدي الدعاء المأثور قبل السلام يقوله وما يقولش غيره، وإن قال غيره يتخير ما ورد في القرآن من دعوات كلها طلبا للأخرى، طلبا للأخرى. أدي ناس قالوا كده. ناس تانية قالت إن ممكن يطلب شيء دنيوي، ممكن يطلب شيء دنيوي، يعني يقول مثلا أسألك زوجة جميلة، أسألك نقلي إلى بلد طيب، أسألك ترقيتي. ناس قالت كده، لكن فين؟ بعد التشهد الأخير وقبل السلام، مش في السجود ولا في حتة تانية. هنا ناس قالوا يجوز، ولكن الأغلب منع، الأغلب منع أي طلب دنيوي في الصلاة، لا في السجود ولا في التشهد الأخير. فكلمة ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه أو ما أحسنه أو أعجبه إليه وأحسنه من أمور الآخرة. عايز تدعي في أمور دنيوية أخرج من الصلاة بعد ما تسلم، يعني ادعي زي ما تعاوز. نعم. باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. نعم. باب التسليم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه، حين يقضي سلامه حين يعني لما كان يسلم من الصلاة ما كانش يقوم على طول، يقعد لحد ما الستات تخرج الأول وبعدين الرجال تخرج بعد كده. نعم. ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب أن يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، يعني السلام بتاع المأموم بعد نهاية الإمام من تسليم. وذلك بعض المذاهب قالت ما يصحش يسلم إلا بعد التسليمة الثانية، وبعض المذاهب قالت أنه بعد التسليمة الأولى ممكن المأموم يسلم، لأنهم اعتبروا التسليمة الأولى هي تسليمة التحليل وجبة والثانية سنة. بعض الناس قالوا لا، ده الاثنين واجبين، ما يقدرش يطلع بتسليمة واحدة، لازم بتسليمتين، وبالتالي ما يصحش المأموم يسلم إلا بعد ما ينتهي الإمام من تسليمته إيه الثانية، وده الأصح، وده اللي احنا قلناه في الإسلام وأركان. نعم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. خد بالك ليه بقى كده؟ في بعض الناس من المأمومين يسلم ثلاث تسليمات، بعد الإمام ما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بيقصد بالتسليم اللي في النص إنه يرد على إيه؟ على الإمام لما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فبيرد على الإمام. ده كلام طبعا ملوش يعني سند واضح يسنده. نعم. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. انتوا فاكرين طبعا محمود بن الربيع، وقلنا ان روايته اخذت في باب العلم في الاول خالص، انه بدام عقل وهو صغير ما سمعه ممكن ان يروى منه وهو كبير فيؤخذ منه، زي ابن عباس لما حكى وهو صغير بت عند خالتي ميمونة، وزي محمود بن الربيع لما عقلته مجة مجه مجة اللي هو شرب وبعدين بخه بالمية بيمازح معاه، كان طفل محمود بن الربيع، فبيحكي يبقى بدام عقل وفهم وعرف ان ده رسول الله وحافظ الكلام يؤخذ منه الكلام بعد ما يكبر بقى، مفيش مانع. زعم انه عقل مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو، الدلو انتوا عارفينه، وادلى ودلى، ادلى نزل، دلى طلع، ادلى دلوه. قال فاكرين لما قلناها ادلى. قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال كنت اصلي لقومي بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري، اني انكرت بصري. فاكرين السؤال بتاع الراجل بتاع المره اللي فاتت لما قال فعرفهم وهم له منكرون، قلت له انت فاهم الكلمه غلط، انكره وجده على غير معاهده، اهي انكرت بصري، اهي لعله يكون موجود سامع، انكرت بصري يعني ايه؟ يعني عينيا مش زي ما كانت، مش زي ما انا اتعودت عليها، كنت بشوف بيها كويس، دلوقتي ايه؟ مش على عهدها، ما بشوفش بيها كويس، ويقول انكرت ايه؟ بصري. شوف لعله يكون موجود صاحب السؤال بتاع المره اللي فاتت، ها؟ اللي فاهم الانكار زي ما بيقولوا في المحكمه، المتهم اعترف، لا المتهم انكر. ها؟ نعم. وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلو وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال حتى أتخذه، وحتى أتخذه في الهامش بالجزم. نعم. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي في من بيتك. انتوا طبعا فاكرين الحديث ده بتاع عتبان بن مالك. فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. يبقى ما فيش ثلاث تسليمات ولا حاجه، هم تسليمتين بس، سلمنا حين سلم بس. باب الذكر بعد الصلاه. بس اقف على كده بقى، قوم يا سي احمد، قوم اقف على الترابيزه بقى دي علشان نشوف ان الصلاه الناس تشوفها، ناخد بالنا بقى من الحركات بتاعت الصلاة. انت ما تبصليش بقى، انت بص كده اكن القبلة في وشك كده زي ما انت كده، وهو هيقرا لك من الاسلام واركانه. انتوا سمعتوا البخاري معانا، هنسمع بقى الاسلام واركانه ونشوف فيه خلاف ولا ما فيش خلاف، ونشوف الوصف اللي احنا قايلينه في الكتاب، واللي شايف كده شخصيا يشوف، واللي مش شايف شخصيا يبص على التلفزيون، التلفزيونات عندكم والعه اهي. انا طبعا هاخد ادي فكره برضه، خد بالك هو واقف بقى اهو، بص هناك في وشك ما تبصليش، قلت لك اولا رجليه مش مضمومه في بعضها، ارفع جلابيتك سنه، مش لازق الرجلين في بعض، ما هوش لازقها، مفتوحين شويه، لا هم مفتوحين قوي ولا هم مضمومين، الوقفه العاديه اللي بيوقفها الانسان عادي خالص، ايديه في جنبه، خلاص سيب الجلابيه، ايديه في جنبه اهي عادي خالص، هيبتدي ينوي للصلاه. النيه محلها القلب، انت لفظ باللسان ما جراش حاجه، انت لفظ باللسان ما جراش حاجه، بس ناخد بالنا اذا انا نويت اصلي الظهر 5 ركعات غلط بلسانه بطلت صلاته، اذا انا نويت اصلي العصر وهو بيصلي الظهر بطلت صلاته. فاذا كان هيتلفظ باللسان يبقى لازم يتلفظ اللفظ الصحيح، لكن النيه محلها القلب. فاذا كان عاوز ياكد نيته هو بيسرح بيلخبط بيعمل، عاوز ياكد النيه باللسان مفيش باس، لكن مش ضروري. نوى هو الصلاه دلوقتي، هيرفع ايديه في تكبيره الاحرام، وهو بيرفع ايديه بقى خد بالك قبل ما يرفع ايديه، هو دلوقتي خلاص نوى، لازم هيبتدا يتكلم يقول ايه، الله، قال الله في اثناء ما رفع ايديه، ايديه بقى تبقى دغري مش معوجه لورا، خليها مستقيمه، مستقيمه الكف مستقيم، ايوه كده، والصوابع مش لازم تبقى مضمومه قوي ومش مفتوحه عادي، الصباع ده اللي هو الكبير ده الابهام ده ماسك فين، لامس ايه، شحمه الاذن، ايديه لازم ترجع لورا شويه الكوع، ايوه كده اهي، تبقى مستويه مع الظهر، ادي تكبيره الاحرام، واخدين بالكم؟ غير كده مش السنه، بمعنى انه اللي بيرفع ايديه كده يعمل كده يقول الله اكبر، بس ما ينفعش كده، ولازم ايده تبقى افتح صدرك، افتح صدرك، ايوه كده، ادي قال الله، هيقول بقى اكبر وينزل ايديه، اكبر وينزل ايديه، خد بالك بقى هو لافف ايديه ازاي، ابسط حاجه يعملها عشان نثبت المسكه دي، نظبطها ازاي، نزل ايديك جنبك، ايوه، ارفع ايد واحدة بس او ايديك الاثنين، لا لا لا ارفعهم زاوية قائمة كده، زاوية قائمة اهي، ادي اول حركة، وبعدين حط الشمال على بطنك، وبعدين حط عليها اليمين، لا ما تضمهاش بقى زي ما كان، تاني تاني، خدوا بالكم معايا عشان الناس اللي مش شايفينه هيشوفون، انا ايديا جنب اهي، خلي الكاميرا عليه هو، خلي الكاميرا عليه هو، ايديه جنبه هيرفع كده معتدل اهي، زاوية قايمة كده، عارفين الزاوية القايمة؟ ايه؟ الزاوية بتاعت البلاطات اللي بيعملها عشان يظبط البلاط، الزاوية القايمة اللي بتدرسوها في المدرسة. هيعمل كده، والتانية كده. يجيب الشمال كده، من غير ما يطلعها لقدام ولا يرجعها لورا، اهي. ويجيب دي كده. حسب ايديه ما اتحطت. ممكن تتحط يبقى ماسك كده، كده، وممكن تبقى كده شوية. لكن مش ده على ده، لازم يقبض باليمنى على معصم اليسرى. لازم، وبعدين ما يدلدلش دي، ما في ناس بتصلي يعامل كده ومدلدل ايده الشمال، هات الكاميرا عندنا بقى عشان نوري الغلط، كده غلط، كده غلط، وكده غلط، وكده غلط، وكده غلط، وكده غلط، وكده غلط، وكده غلط، كل ده غلط، اللي ورد في الصحاح انه زي ما قلت انا بشبهها لك، كده كده كده خلاص، الجسم معتدل والايدين معتدله، لا هي طالعه لفوق ولا هي نازله لتحت ولا حاجه اهي، ولازم تمسك دي، في ناس بقى بتنزل ايدها دي كده، ده غلط كده، لا كده اهي، دي الوقفه وضحت، هات الكاميرا عليه هو بقى برضه، يبقى ادي ايه الوقفه اثناء القراءه، دعاء الاستفتاح وبعدين الاستعاذه وبعدين البسمله وبعدين الفتحه وبعدين السوره وما الى ذلك. الناس اللي هناك دول شايفين؟ شايفين؟ طيب هيجي بقى عشان يركع، هيركع ازاي؟ هيرفع ايديه زي تكبيره الاحرام ويقول الله، وينزل على الركوع اكبر، يخلص الركوع كده، هو بقى ركوعه غلط ولا صح؟ غلط. غلط ليه؟ لان ظهره نازل لقدام، ظهره لازم يبقى يحصر ظهره، لما يهسر ظهره يعني ايه يعصره بحيث العضلات تبقى مظبوط، يبقى لازم تحط المسطرة على ظهره يبقى اللي ورا زي اللي قدام، لا يطلع لقدام شوي، يطلع لفوق شوي، كمان شوي، كمان شوي، كمان شوي، هو ده هسر الظهر. دماغك بقى غلط، لا كده غلط، كمان شوية تحت بس، يبقى الدماغ ماشية مع الظهر. نشوف الصح بالنسبة لي أنا هعملها إزاي. خد بالك أهي الوقت هو واقف زي ما قلنا أهو، هيقول الله أكبر، هيعمل. إحنا بنتكلم على الظهر دلوقتي، لازم دي مع ده يبقى أدي هسر الظهر أهو كده، هسر الظهر أهو، شوف دي تبقى فين أهي، لو كده أتبت. إنما لو هسرت ظهرك كده معناها إنك هتخلي العضلات تبقى مستوية، يبقى ده زاوية قابلة. الراس بقى كده غلط، كده غلط، إنما لو خلينا الراس ماشي مع الظهر ده الهصر أهو، ده هصر الظهر أهو، كده بقيت صح، كده بقيت صح، ده هصر ظهره. إيديك بقى لازم تمسك ركبتيك كده، يبقى أنت ماسك الركبة أهي مستند عليها كده، والظهر مظبوط كده زاوية قايمة، وماسك الركبتين بإيديه بحيث لو عمل كده يقع، لو عمل كده يقع، لو حد عمل ايده كده يعمل ايه؟ يقوم يقع. لكن اللي بيركع وحاطط ايديه كده سندها بس كده ما ينفعش، لازم ادي هصر عشان تهصر ظهرك، لازم هتستعين بايديك تقبض بيه على ايه؟ تقوم ايه؟ يوم الظهر يتعمل ازاي؟ عارف واحد لما بيتمطع كده؟ اهو ده اسمه هصر الظهر، ادي الركوع اهو، ده الاطمئنان يا جماعه. كله بقى يقعد كده ساعه او يقعد كده نص دقيقه مش موضوعنا، الزمن مرتهن بقوله سبحان ربي العظيم 3 مرات بس، ياخدها في نص دقيقة في ربع دقيقة في ثانية مش موضوعنا، لكن الاطمئنان الحركة الصح. فهمتوا الفرق؟ مش الاطمئنان انك تبقى راكع غلط عامل لي كده وبعدين تقعد لي نص ساعة عامل لي كده، ايه دي؟ دي ركوع دي؟ ده ايه ده؟ هيعمل ايه ده؟ مش هيعمل حاجة تانية. شوف ازاي الوقت اهو ركع اهو، ده الاطمئنان في الركوع. هيقول سمع الله لمن حمد، وهو بيقول سمع الله لمن حمده، ايديه تحت بقى على طول، يبقى وهو طالع من الركوع بيرفع ايديه تكبيره الاحرام مع قول سمع الله لمن حمده، تنتهي اله بتاع حمده وايديه في جنبه، واضح؟ ويقف كده مطمئن خلاص، مش بقى مستعد لانه يسجد، لانه لو وقف وظهره اعمل كده بقى زي الناس اللي شوف بقى هيعمل ازاي اهو، شوف الظهر ما استرحش ما اطمئنش، ظهره مستعد لايه؟ زي السوسته، هينزل كده، يبقى ركوعه يبقى قيامه كده واعتداله من ركوع بايظ، وبالتالي تبقى صلاته باطله، ويتقال له اذهب صلي فانك لم تصلي. عشان كده بيقولوا كان يقوم من الركوع هنيه في الرواية، ويقول لك اعتدل من الركوع ووقف حتى ظننا أنه، أو يقول القائل أنه إيه؟ نسي، لأنه واقف معتدل. بيقول إيه في اعتداله بقى؟ اللي هي الأذكار اللي احنا قلناها كلها، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كتير كتير عاوز تقول قول، لكن ما تقفش ساكت، ما تعرفش تقول قول، يكفي انك تقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، خلاص. عاوز تقول قول ايه الوارد اللي انا كاتبه لك في الكتاب. هيجي يسجد بقى هيقول الله اكبر، اشوف الله الان وهو واقف، الره بتاعت اكبر بعد دماغه ما تبقى على الارض. خد بالك بقى في السجود، اول حاجه باينه في السجود ادي الصوابع بتاعت رجليه متجهه الى القبله اهي، غير كده غلط. خد بالك انا اعلى شوي اهي كده اهي كده اهو، الصوابع متجهه فين؟ في القبله. لو انت هتسجد ورجلك دي نايمه كده لا، او كده او ايا كان، لازم الصوابع تبقى متجهه ايه؟ للقبله، لانها هي دي الاعظم السبعه أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم كذا وكذا وأطراف أصابع القدمين. دي عشان تسجد يبقى لازم تبقى دي على الأرض كده متجهة للقبلة، واضح؟ الإيدين بقى بتاعته إيديه، شوف الكوع بعيد عن جنبه، كوعه بعيد عن إيه؟ عن جنبه. إيديه الاتنين صوابعها في اتجاه القبلة، الصوابع مش مضمونة، مش مضمومة ومش مفتوحة قوي، مفتوحة فتحة عادية عادية. وبعدين ساجد على قرطه على مناخيره، كل ده واضح. وغير كده بقى الايدين بحذا الوش، ما تبقاش ايديه كده وشه، اعمل الغلط اعمل الغلط. ايوه لو ايديه كده يبقى غلط. الزق بطنك، الزق بطنك في رجليك، الزق بطنك في رجليك زي ما بتعمل الستات، بطنك في رجليك وانزل. ايوه انزل، انزل كمان، انزل بالمعاده بتاعتك دي، اديله على ظهره خليه ينزل. ايوه كده اخبطه على دي، كده غلط. طلع ايديك لقدام، خليك زي ما انت طلع ايديك لقدام، لا ايديك بس، ارجع لورا ايديك بس، شوف الايدين فين، الايدين فين، بعيد عن دماغه، رجع ايديك لورا وخلي دماغك لقدام، دماغك لقدام، كده غلط. لازم الايدين تبقى مساويه للوجه بالظبط، ايد على اليمين وايد على الشمال، زي كل ده اللي احنا قلناه في البخاري. ارجع بقى للبخاري وشوف ايديه الكعان، الكعانها جافة حتى يرى بياض ابطيه، مش ايرينها سوا اهي، تبقى كده. ادي السجود اهو. هو طبعا السجود بتاعه مش صحيح في جسمه، ايديه صح، رجليه صح، دماغه صح، جسمه مش صح. جسمه صح عشان الترابيزه قصيره، هو طويل، هو يمكن طويل شوي، فالجسم يبقى لازم يكون مستريح عن كده شوي، يعني عايز اقول يبقى فيه براح بالنسبه للترابيزه واقف عليه. هيجلس بين السجدتين بقى، شفت عمل ازاي بقى بين السجدتين؟ قعد على الشمال اهو، هات رجليه، دور وش، هات وشك عندي، هات وشك عندي، ايوه كده، بص على رجليه بقى انت بتاع الكاميرا، شوف هيجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى اهي، الرجل زي ما هي. خد بالك دي مريحه جدا دي، لانه لسه هيسجد تاني، ولما يجي يقوم كذلك هيسجد السجده التانيه ويجلس بين السجدتين كده، بعد السجده التانيه هيقوم يقف بقى، هيقوم كده سهل له الوقوف. هتقوم ازاي بقى؟ تدور تاني كده زي ما كنت، ادي سجد السجده التانيه، هو خلاص قاعد على الشمال ها، وبعدين سجد السجده التانيه، هيقوم. خد بالك هو لما جه يسجد سجد ازاي؟ ما خدناش بالنا، ورينا كده تاني هتسجد ازاي؟ واحد على لا على مهلك، قوم يا لا قوم بالحركه البطيئه، واحد بس ما تعملش اثنين، نزل على ايه؟ على الركب، اثنين هيحط ايديه، ثلاثه هيحط راسه، هيجي يقوم. خد بالك واحد قام براسه اللي هو وضعها في الاخر، وبعدين اثنين قام بايديه، ثلاثه قام برجليه. وضحت؟ وضح؟ يبقى لما هيجي يسجد هينزل على ركبه الاول، وبعدين ينزل على ايديه، وبعدين يحط جبهته، لما يجي يرفع يرفع الجبهه، وبعدين يرفع الايدين، وبعدين يقوم. الكبير في السن بقى هيعمل ايه؟ لما يجي بقى رفع رفع وشه وبعدين رفع ايديه، ما يقدرش، ما يقدرش يقوم كده، ما يقدرش بقى ده، او اللي مش متعود على ما اتعود بقى يعمل ايه؟ اعتمد بيديه على الارض، جلس جلسه الاستراحه اللي كان بيشرح فيها بقى، جلس الاول اما السجود راح قاعد، وبعدين احط ايدي على الارض، وبعدين ايه؟ يلا شلها يا ام العواجز، يقوم كده بقى. وضحت؟ لكني رايت اناسا في الثمانين من اعمارهم يصلون هكذا. من شب على شيء شاب عليه، وشفت انا ام الله يرحمها في الثمانين وبعد الثمانين ترفع رجلها على الحوض تتوضى، بعد سن الثمانين ترفع رجلها على الحوض، الاعتياد. فتعود على الصح هتعيش عمرك كله تعمل كده، وعمر ما هتقول يا ركبي او يا ظهري او ما اقدرش اسجد او اعمل ايه يا عم الشيخ ما بعرفش اسجد، كل ده مش هتقول، ما دام اتعودت مش هيحرمك ربنا ابدا من هذه العاده. هنجلس بقى، دي خلاص الركعه الثانيه زي الاولى زي الثالثه الرابعه، التشهد الاول زي ما قلنا، ادي الافتراش اهو، هيقعد اهو، لا الافتراش يا لا اقعد في التشهد الاول، رجلك على الشمال، ايوه زي الجلسه بين الايه؟ بين السجدتين. ادي قعده اهو، ده اسمه ايه؟ ده التشهد الاول. هيبقى اسمه ده ايه؟ الافتراش. افترش ايه هو؟ افترش رجله، قعد عليها، قعد ايه عليها، ايديه بقى على ركبتيه في اتجاه القبلة، الايد اليمين هيطبق الاثنين دول كده ويحلق الوسطى والابهام كده حلقة، ويحط دي على ركبته على رجله نايمة. هيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله. الا يروح رفع فين؟ رفع صباعه ده عند الا، يقوم رفع صباعه ده يفضل رفعه كده بقى غلط، ده يموت يزمر وصباعه ايه بيلعب في الناس. تصلي تعمل كده ويحط الايدين الاثنين ويعمل اليمين والشمال كده ويفضل يعمل كده، والناس تعملها يمين وشمال، كل ده كلام مسخره. ها مفيش لمار كلام، انما هيبقى كده ونايمه كده، وبعدين اشهد ان لا اله الا الله، يفضل ده مرفوع لحد ما يجي يقوم للركعه الثالثه. لو في التشهد الاخير يفضل ده مرفوع لحد ما يسلم التسليمه الثانيه، عشان اللي معدي يعرف ان الافندي ده ايه، إيه ما يعديش قدامه. فاهم ازاي؟ هيقوم بقى هو للركعه الثالثه، هيعمل ازاي؟ اهو هيقوم بقى برضه برجليه كده وهيكبر، لازم تكبيره الاحرام عشان يجيب الركعه الثالثه. واضح؟ الثالثه بقى والرابعه زي ما شرحنا. هنيجي نقول بقى يجلس الجلسه الاخيره بقى هيجلسها ازاي، اللي هو التورك. خد بالك هو ساجد بقى، اسجد. لا اسجد الاول، ايوه شيل الجلابيه بتاعته كده، ايوه انت سجد اهو. السجده الثانيه دي اما يجي يقعد، خد بالك هيعمل في الشمال، قدم اليسرى، اقعد بقى شوف، قدم اليسرى هيوديها فين اهو، شوف شوف راح فين بقى، وجلس على مقعدته. فهم؟ تاني تاني، اللي مش شايف يقرب شوي ويشوف، وسعوا له اهو. اتدور يا احمد، اعملها من الناحيه الثانيه كده، ود وشك عندي، ايوه خد بالك برضو تاني اهو، شوف هيجلس اهو، اهو قدم اليسرى وجلس على مقعدته اهي. هات بقى وشك على الناحيه دي عشان الناس اللي ورا كده يشوفوا برضو، شوف ازاي اهو، هيقدم اليسرى اهي، دخلها تحت اليمين وبعدين راح قاعد اهي، لكن اليمنى لسه صوابعها فين؟ في اتجاه القبلة. ادي ظهرك هنا كده تاني بقى. خد بالك القعدة دي لو اتعودتها لما هتذكر بقى وتسبح بعد الصلاة مش هتعرف تقعد غير كده، أريح قعدة ممكن الإنسان يقعد. على فكرة هيئات الصلاة اللي أنا كاتبها في كتاب الإسلام وأركانه، فيه دكتور عمل كتاب بيتكلم فيه عن اليوجا وعن العلاج الطبيعي وعن وعن وعن وعن، فاستند إلى أمور كثيرة، من ضمن المراجع كتب هيئات الصلاة من كتاب الإسلام وأركانه لياسين رشدي. اعتمد على دي، اعتمد على الهيئات دي، وقال إنه ده أفضل علاج طبيعي للإنسان بالشكل ده. الهيئات اللي احنا قايلينها اللي احنا واخدينها من صحيح البخاري ومسلم، اللي واخدينها من صلاة سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام بقى لما يجي يسلم، عاوزين يسلم يقول السلام عليكم، شوف ازاي يسلم بقى اليمين اهي. خد بالك هقول السلام عليكم، وشه قدام، السلام عليكم ورحمة الله، وشه في الجنب بحيث اللي وراه يشوف خده، لانه لو سلم غلط بقى كده السلام عليكم السلام عليكم ماشي مظبوط. او في ناس تعمل ازاي، السلام عليكم التفت التفت، لما التفت الصدر تحول عن القبلة بطلت صلاته. في ناس لما تيجي تسلم تعمل زي السلام عليكم ورحمة الله يعمل كده، اما عمل كده الصدر راح فين بقى، الصدر راح فين؟ احنا قلنا اذا تحول بصدره عن القبلة اثناء الصلاة بطل الصلاة، اما اذا التفت بوجهه فلا تبطل الصلاة، لانه التفت بوجهه ما تبطلش، لانه هو بيلتفت عشان يسلم وهو داخل الصلاة لسه، لكن التفات الصدر السلام عليكم كده راحت الصلاة، راح خلي صدرك زي ما هو، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ويبقى الناس اللي ورا تشوف خدك. وضحت؟ عاوزك بقى تقرأ الهيئات في كتاب الإسلام وأركان، وتقف في المراية وتمثل لنفسك وتشوف وتراجع، واللي مش متعود هيتعود هيتعود، ولما هتتعود هتحمد ربنا إن هي دي الصلاة الصحيحة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نستكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. في نقطة برضو بالنسبة للصلاة، مسألة توجيه البصر، وانت قائم في القراية او في الوقوف يعني او في الاعتدال من الركوع، البصر يبقى في موضع السجود، في موضع السجود، وانت راكع البصر يبقى على ظهر القدم، على ظهور القدمين، وانت راكع تبقى عينك بتبص على رجليك مش في موضع السجود، عشان تبقى مستقيمة، عشان ما تضطرش تعمل دماغك كده. هتعتدل من الركوع هيبقى البصر فين؟ موضع السجود. لما هتسجد ما تغمضش عينيك في الصلاة كمان، هيبقى بصرك في الأرض. لما هتجلس بين السجدتين أو هتجلس للتشهد هيبقى بصرك على الصباع اللي انت هترفعه ده، يبقى نظرك وانت جالس للتشهد الأول والأخير على صباعك. أما الجلوس بين السجدتين فهيبقى نظرك فين؟ في موضع سجودك برضه، في موضع سجودك. يبقى موضع السجود هتبص له وانت واقف بتقرأ، وهتبص له بعد الاعتدال من الركوع، وهتبص له في الجلوس بين السجدتين، لكن في الجلوس للتشهد الأول والتشهد الأخير نظرك هيبقى على صباعك.